بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية: وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسله، والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله يوالي ذكر الأدلة التي تدل على وجوب الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت فيما مضى ما أورد، واليوم يورد المؤلف رحمه الله جملة من الآيات، ومنها هذه الآية العظيمة التي هي آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. والمؤلف رحمه الله في إراده لهذه الآيات يقف وقفات ماتعة وينبه على لطائف ونكات عظيمة، حري بالمسلم وطالب العلم أن يلاحظها وأن يفيدها. ومن ذلك ما أورد في هذه الآية من وجوب قيام الإنسان بالقسط، والقسط هو العدل، وهذا الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحلى به، وهو أن لا يحكم إلا بالعدل ولا يزن إلا بالعدل. ومن أهم وأولى ما يدخل في ذلك الحكم على الأقوال والآراء والمذاهب وكذلك الأشخاص. يجب أن يكون العبد في هذا قائما بالقسط، شاهدا بالحق، حاكما بالعدل، وإلا فإن الذم يلحقه، وإن تلو أو تعرض فإن الله كان بما تعملون خبيرا. القاعدة التي ينبغي أن ينطلق منها المسلم في كل أحواله هي: وزنوا بالقسطاس المستقيم. يجب يا عبد الله أن تزن بهذا الميزان، وإذا كان هذا مأمورا به في كيلة من قمح أو أرز، فإن وزن الآراء والمذاهب والأقوال والأشخاص أولى وأحرى أن يكون واجبا، أن يكون واجبا فيه القيام بذلك بالحق والقسط. زن بالقسطاس المستقيم، ولا تتبع الهوى، حذاري من ترك العدل، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي مقابل هذا المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، شتان بين النور والظلمة. هذا هو الفرق بين الظلم والهوى وبين القسط والعدل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أولئك هم الوارثون حقا. أولئك وراث الأنبياء الذين يحكمون بالعدل والقسط، يتحلون بالتجرد من الأهواء والإنصاف وتقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما تحب النفوس وتهوى أو تقلد وتتعصب. الواجب على المسلم أن يكون في كل أحواله، إن أحب أو أبغض، إن رضي أو غضب، يجب أن يكون قائما بالعدل، يجب أن يكون حاكما بالقسط، لا يجوز له أن يميل عن ذلك ولا عذر له في ذلك. إذا جاء الحق وجب قبوله ولو كان الذي جاء به بغيضا، وإذا جاء الباطل وجب رده ولو كان الذي جاء به حبيبا. هذا هو الذي ينبغي على كل مسلم يريد نجاة نفسه، يريد أن يتخلص من المسؤولية والتبعة، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. نعم. هؤلاء أهل الأهواء الذين الميزان والمعيار عندهم هو ما ذكر من نحلة ومذهب أو شيخ وإمام، هو الذي توزن الأقوال وتوزن الأشخاص به، ويبنى على ذلك الحكم محبة أو بغضا، ولاء أو براء، قبولا أو إبعادا. هذا من فعل أهل الأهواء وليس من فعل أهل السنة، الذين تجردوا للسنة والذين لا شيء أحب إليهم من الحق، والحق هو في الكتاب والسنة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذن يوزن كل شيء بهذا الميزان الدقيق، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. لا يجوز لإنسان أن يتعصب لمحبوبه ولوليه فيجعله المعيار والميزان للقبول والرد، فإنه إن فعل ذلك فقد جعله بمثابة المعصوم الذي لا يخطئ، ولا شك في بطلان ذلك، فليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، وما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجب أن يجعله الإنسان نصب عينيه. والأمر كما ذكرنا في الدرس الماضي فرق بين العلم والحال، هذا سهل على اللسان، كل يستطيع أن يتكلم، بل أن يقيم محاضرة في هذا الموضوع، لكن العبرة ليس في بهذا، العبرة بمدى تحقيق ذلك، ولا سيما عند الابتلاء، عند المضائق. إذا ابتلي الإنسان في موقف من المواقف فعرض ما يحبه بالحق وعرض من يحبه بالحق، أيهما يقدم؟ علامة الإيمان الإنصاف. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه كما علق الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. هذا كلام عظيم، وعليه كما قال ابن حجر رحمه الله: عليه نور النبوة، قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك. هذا هو الشاهد، أن تجعل من نفسك حكما على نفسك فتتجرد للحق وتتخلى عن الهوى. قال: وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، هو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. ثم قال: شهداء لله، والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. فأمر تعالى أن نكون الشهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره. وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: أحدها القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون لله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. نعم، إذا جمعت يا رعاك الله بين آيتي النساء والمائدة، في النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يقول: يتحصل لك أربعة أمور، هذه واجبة عليك يا عبد الله. الأمر الأول القيام بالقسط، أن تقوم بالقسط في أحكامك ومواقفك، أن يكون ذلك كله موزونا بميزان القسط، يعني العدل. الثاني أن يكون ذلك لله، تريد وجه الله، تخلص قصدك في ذلك لله. الثالث أن تشهد بالقسط، أن تشهد بالعدل، إذا توجهت الشهادة عليك في أمر مادي أو معنوي يتعلق بالدين أو يتعلق بالدنيا يجب أن تشهد بالعدل. الأمر الرابع أن تكون هذه الشهادة لله، أن تكون هذه الشهادة لله، يعني أن تشهد لوجه الله، تريد وجه الله، لا تحابي أحدا، ولا تقوم بهذه الشهادة لرغبة أو رهبة، إنما لله. هذا هو الواجب عليك يا عبد الله. ثم أشار رحمه الله إلى مسألة يبحثها أهل العلم، وهي المقارنة بين آيتي النساء والمائدة، وأنت تلحظ أن فيها تقديما وتأخيرا ومغايرة في اللفظ. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فهل هناك فرق؟ هل ثمة نكتة تطلب؟ نقيم رحمه الله يقول: لهذا سر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره، ولا يا ليته أفادنا بذلك. فإن ابن القيم رحمه الله إذا ذكر أن هذا فيه سر عجيب أو نكتة أو لطيفة فاشدد يديك بما يقول، فإنك تجد عنده ما لا تجده عند غيره. سبحان الفتاح العليم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. سبحان الذي أعطاه هذا الفقه في كتاب الله والقدرة على استنباط هذه الفوائد واللطائف. وقد تتبعت قدر الإمكان في كتبه الأخرى أن يكون قد أشار إلى هذه النكتة، لكني ما ظفرت بشيء. لكن بالنظر إلى كلام أهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا فرق بين الآيتين في المعنى، المغايرة فقط في الألفاظ، وإلا المعنى واحد. وممن ذهب إلى هذا ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن. لكن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى القول الثاني، وهو أن هذه المغايرة في الألفاظ تحتها مغايرة في المعنى، واختلفوا في هذه اللطيفة وهذا السر الذي لأجله كانت هذه المغايرة. والذي يبدو لي والله أعلم أن الأقرب في ذلك أن آية النساء التي فيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كان الأهم فيها التنبيه على وجوب إقامة العدل في الأحكام. هذا الذي سيقت الآية والعلم عند الله عز وجل للتنبيه عليه في الأصل، وذلك لدلالة السياق على ذلك. فإن المتتبع للسياق الذي جاءت هذه الآية في آخره يجد أن السياق كان متعلقا بالأحكام، ولذلك لو تقدمت إلى ما قبل إلى نحو 30 آية تجد قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، ثم توالت الآيات في ذكر الأحكام، فكان من المناسب التنبيه على الأمر الأهم وهو وجوب الحكم بالعدل، وهذا ما أفادته هذه الآية: كونوا قوامين بالقسط. أما آية المائدة فكان فيها كونوا قوامين لله، وذلك لأن السياق لو تأملته، يعني لو تأملت الآية التي قبل هذه الآية تجد قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، تجد أن السياق يتعلق بإيفاء عهد الله. فكان أن جاءت هذه الآية للتأكيد على وجوب الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. وما الذي يناسب ذلك؟ ها، قوامين لله أو قوامين بالقسط؟ قوامين لله، هذا الذي يبدو والعلم عند الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله، وأقربيه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس. فإنما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنع من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل ما سواهما. لا شك، ولا شك أيضا أن من قام بواجب القسط في شأن الوالدين والأقربين سيكون في الأبعدين قائما بذلك من باب أولى، أليس كذلك؟ ففي هذا تنبيه على أن يكون الإنسان قائما ب القسط مع كل أحد، مع القريب ومع البعيد. ففي ذكر القريب تنبيه على البعيد، وهذا لا يوفق إليه كل أحد، لأن هوى النفس وميل القلب له أثر على الإنسان، على أفعاله، على تصرفاته ومواقفه، فلا يوفق إلى أن يلتزم القسطاس المستقيم والوزن بهذا القسطاس إلا من كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سوى ذلك. لا يوفق إلا الذي إذا كان في كل موضع ومضيق يستحضر الجنة والنار عن يمينه وشماله فإلى أيهما يميل؟ أما الذي يهوي به الهوى ويغلبه حبه وطبعه فهذا الذي يتردى في الظلم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وهذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنؤه، فإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق، كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرج رضاه عن الحق. نعم، هذا امتحان وابتلاء، وكل واحد عليه أن يزن نفسه به. وينبغي أن يلاحظ هذا في مسألة عم البلاء بها والمشتكى إلى الله، وهي مسألة المحاباة للأقربين والأحبة في الأمور العامة. هذا الذي يعرف اليوم بالواسطات أو الشفاعات في كثير من الأمور، تجد أن كثيرا من الناس لا يتحرك في مصالحه إلا وقد استصحب ذلك ما يسمونه بالواسطة. الأصل في الواسطة وهي الشفاعة أنها جائزة بشرطين: متى عدم أو أحدهما فإنها تكون محرمة ولا تجوز. كونك تتوسط لغيرك في أمر يريده من الخير كوظيفة أو دراسة أو مشاكل ذلك، هذه الواسطة التي تعلم أنها ربما تكون مؤثرة في القبول وتحصيل هذا الخير، الأصل أنها جائزة بشرطين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ولكن متى ما اجتمع الشرطان. الأول أن يكون المشفوع له أهلا لما يشفع فيه، لا يجوز لك أن تتوسط لإنسان أن يتسنم منصبا ليس أهلا له، هذا غش له وللمسلمين وخيانة للأمانة. الأمر الثاني أن لا يترتب على هذه الواسطة تأخير من حقه التقديم، وهذا مشكل كبير. أعني أن لا يترتب على واسطتك وشفاعتك وجاهك الذي تقدمت به عند ذي شأن، أن لا يترتب عليه أن يكون المستحق مؤخرا ويقدم هذا الذي تشفع فيه وغيره أولى، فإن هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على سلامة نفسه، إذا طلبت منك هذه الشفاعة فانظر أولا فيما يخلصك أنت بين يدي الله عز وجل، وإلا فما الفائدة أن تنال أو قد تنال وقد لا تنال ثناء حسنا من هذا الإنسان، ثم يكون عليك الوبال عند الله سبحانه وتعالى. أي فائدة استفدتها يا عبد الله؟ إنما فكر أولا فيما يخلصك عند الله، فإن وجدت أنه لا محذور شرعا في هذه الواسطة والشفاعة فاستعن بالله. على كل حال، الخلاصة التي ذكرها المؤلف رحمه الله خلاصة في غاية الأهمية، وهي أن القائم بالقسط هو من لم يدخله بغضه في باطل ولم يقصر به حبه عن حق. من لم يدخله بغضه في باطل ولم يقصر به حبه عن حق، هذا الذي يستحق أن يكون موصوفا بالقسط والعدل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وما أحسن ما قال، قال: ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: اشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه فالله أولى بهما منكم، وهو ربهما ومولاهما، وهما عبداه كما أنكم عبيده. فلا تحاب غنيا لغناه، ولا تطمعوا في فقير لفقره، فإن الله أولى بهما منكم. وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه، وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. نعم، كثيرا ما توسوس النفوس بأعذار وتوهمات لأجل أن ينصرف الإنسان عن قيامه بالحق، لكن الخلاصة هي ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهي أن الواجب القيام بالحق، فلا تلتفتوا إلى ما سواه، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. الواجب عليكم هو ماذا؟ إقامة الحق والحكم بالقسط، وأما ما عدا ذلك فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه، وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. وهو أن معنى الآية أن تعدلوا كراهة أن تعدلوا، كراهة أن تعدلوا، يحملكم هواكم على كراهة أن تعدلوا. نعم. وفي الآية على كل حال أقوال أخرى، لكن هذا أشهر ما قيل فيها. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق، محذرا منهما متوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها، أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها أو يحرفها. واللي مثل الفتح، وهو التحريف، وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. نعم، حذر الله عز وجل من أمرين، ما هما؟ اللي والإعراض، وإن تلو أو تعرضوا. والإعراض فسره المؤلف رحمه الله بأنه الإمساك عن قول الحق حكما أو شهادة، ولا شك أن هذا من أعظم المنكرات. معلوم أن الكلام والسكوت كلاهما محمود ومذموم، محمود تارة ومذموم تارة. الكلام في موضعه أحسن الأشياء، والسكوت في موضعه أحسن الأشياء، كما أن الكلام في غير موضعه أقبح الأشياء، وكما أن السكوت في غير موضعه أقبح الأشياء. إذن ينبغي عليك أن تتنبه إلى هذا الأمر. السكوت غنيمة، نعم، ومن سكت أو صمت نجا، نعم، ولكن بشرط أن لا يترتب على هذا السكوت إحقاق باطل أو إبطال حق. مع القدرة واجب عليك يا عبد الله أن تصدع بالحق، ولا تدع الحق يضمحل وأنت تشاهد وأنت بارد لا تحرك ساكنا، هذا لا يجوز لك يا عبد الله. وهذا الذي قيل فيه إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وهذا كلام حق، والمتكلم بالباطل شيطان متكلم، وقد يكون أحدهما أشد من الآخر في موضع والآخر أشد منه في موضع آخر. هذه الكلمة الساكت عن الحق شيطان أخرس يظنها بعض الناس حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا قول وليس قول صحابي ولا تابعي ولا أحد من القرون المفضلة فيما أعلم، إنما عرف بعد ذلك، ذكره القشيري في رسالته والنووي رحمه الله في شرحه على مسلم أورد هذا القول عنه، وكذلك تداوله العلماء من بعد، المؤلف رحمه الله ذكره في هذا الموضع وذكره في مواضع أخرى، شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية ذكره أظن أنه في الجزء 15 من مجموع الفتاوى، المقصود أنه من كلام العلماء وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالليف في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها أو ليا في المؤلف يتكلم الآن في معنى اللي، وأتى بكلام حسن وبديع وربما لا تجده بهذا التفصيل عند غيره. والسلف أكثرهم فسروا اللي بتغيير الشهادة والكذب فيها، وهذا الذي فسر به هذه الكلمة ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما من السلف، وهذا ليس ببعيد مما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن كلام المؤلف أعم يشمله ويشمل غيره أيضا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها أو ليا في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظا ومراده غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا من شدة الحقد الذي في قلوبهم يقولون السام عليك السام عليك، يعني الموت قبحهم الله، فهذا من اللي بالألسن تغيير لهذا اللفظ والإتيان بمثل هذه الكلمة الموهمة. نعم. قال رحمه الله: فهذا أحد نوعي اللي، والنوع الثاني منه لي المعنى، هو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به وتحماله ما لم يرد أو يسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من لي المعاني، فقال تعالى: وإن تلو أو تعرض فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لي المعنى هو التحريف، أو هو في لسان المتأخرين وهو المشهور التأويل، والمتكلمون أرباب علم الكلام هم سادة هذا الباب، هم شيوخه وأئمته الذين لا يشق غبارهم في هذا اللي، الذين عاثوا في الأدلة بالتأويل والتحريف وحملها على غير ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم بلا دليل ولا حجة ولا برهان، اللهم إلا أنها خالفت أهواءهم ومعتقداتهم، استقرت في قلوبهم عقائد ثم بعد ذلك نظروا في النصوص فوجدوها تخالفها، فما وجدوا إلا اللي، يعني التحريف والتأويل. نعم. قال رحمه الله: ولما كان الشاهد مطالا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان واللي نظير تغييرها وتبديلها، فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم، والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها لا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، أو وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. هذا من أعظم الواجبات على المسلمين، إذا جاء الحكم من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان الخبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر قد انتهى، ليس لك يا عبد الله البتة خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا لله العجب، الله يأمر أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يخبر سبحانه أو يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تنظر هل تقبل أو لا تقبل. سبحان الله العظيم، أي إيمان يبقى بعد هذا؟ إنما حقيقة الإيمان أن تنصاع وأن تقبل، وهذا أمر لا عذر لإنسان فيه، وهذا ينبغي أن يعلمه كل مسلم في جميع الواجبات وجميع المنهيات وجميع الأخبار. ليس لك خيار، حتى لو عصيت عملا فإن الواجب عليك القبول والالتزام والتعظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكاثر عنه في أحاديثه الأمر بإعفاء اللحية، هذه المسألة التي يراها كثير من الناس مع الأسف شيئا صغيرا، وفي الصحيحين 5 ألفاظ فيها الأمر المتعاقب من النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإيفائها وإرخائها. وبعض الناس يغلبه هواه فيحلق لحيته. أنا أمثل لك بهذا المثال، اسمع يا عبد الله، كون الإنسان يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيحلق لحيته من جهة العمل، هذه معصية، لكن القدر الذي يكون إيمانك فيه على المحك هو عدم القبول، عدم الالتزام. يعني هناك رجلان، أحدهما يعفي لحيته ولكنه لا يلتزم ولا يقبل ولا يرى أن هذا أمرا واجبا عليه ولا أنه كمال وشأن عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته إعفاء اللحية قولا وعملا، فإنه كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. حتى لو أعفى هذا الإنسان لحيته لكنه ينظر بازدراء لهذه السنة، هذا والعياذ بالله قد ارتكب ناقضا من نواقض الدين. من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. وآخر يقول: والله أعلم أنها سنة وأنها كمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، لكن أنا أعلم أني عاصي ولعل الله يغفر لي ولعل الله يتوب عليه وألتزم بهذه السنة. نقول هذا ماذا؟ هذا عصى، هذه معصية، لكنه مؤمن ومسلم، أتى بالقدر الذي هو من أصل الإيمان وهو القبول والالتزام. فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر في كل صغير وكبير في الشريعة، مهما دق في أعين الناس، ولو كان حف الشارب، ولو كان حجاب المرأة، ولو كان تقديم اليمين في لبس الحذاء، مهما كان من أمر صغير أو كبير فإن فيه قدرا من الاعتقاد لا يسامح الإنسان فيه، وهو إجلاله وتعظيمه وقبوله والتزامه. ثم بعد ذلك الأمر في العمل يختلف، إن كان مستحبا أو كان واجبا الأمر في ذلك يتعلق به أحكام مختلفة، لكن القدر الذي لا يسامح فيه الإنسان هو هذا الالتزام والقبول والتعظيم لأوامر الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد حكى الشافعي ورضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. نعم، والمؤلف رحمه الله احتفى بهذه الكلمة عن الشافعي وكررها في غير ما كتاب. أجمع المسلمون، يقول الإمام الشافعي، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وهذه كلمة عظيمة قالها الإمام الشافعي رحمه الله بلسان مقاله، وقالها جميع الأئمة بلسان حالهم. هذه جملة متفق عليها بين أئمة المسلمين أجمعين: إذا استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد خيرة في قبولها أو تركها لقول أحد مهما عظم ومهما ارتفع شأنه. وهذه الكلمة عن الشافعي رحمه الله لا تعرف في كتاب من كتبه، إنما يتناقلها العلماء. والشافعي رحمه الله كلامه المنقول في كتب العلماء على ضربين: منه ما هو مدون في كتبه كالأم والرسالة وغيرها من الكتب، وهناك أقوال يتناقلها العلماء إما أن تكون مروية بالأسانيد أو أن لا يعرف لها أسانيد لكنها مشهورة عنه، مثل هذه الكلمة، وأيضا لها يعني نظائر. وقد اعتنى بعض أهل العلم من قديم بجمع هذه الكلمات التي يتناقلها الناس عن الشافعي رحمه الله وليست موجودة في كتبه أو ليست مروية عنه بالإسناد. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رضي الله عنه، فإن الحجة الواجب اتباعه على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها، عياذا بالله من الخذلان. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. نعم، الصحيح الذي لا شك فيه أن هذه الآية، أعني في قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، الحكم بالهداية معلق بشرط، ما هو؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس أن هذه الآية دلت على أن خلاف الهداية وهو الضلال بعصيان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مستفاد بدلالة المفهوم، يعني مفهوم المخالفة، يعني كما قال وإن تطيعوه تهتدوا، إذن وإن تعصوه تضلوا. ليس الأمر كذلك، ليس فهم أن الضلال مرتبط بعصيان النبي صلى الله عليه وسلم مستفاد من دلالة مفهوم المخالفة، إنما هذا مستفاد من دلالة الشرطية، يعني يقول المؤلف: بعض الناس يقول ومفهوم المخالفة وإن تطيعوه تهتدوا، مفهوم المخالفة من هذه الجملة ماذا؟ وإن تعصوه تضلوا. يقول: ليس الأمر كذلك، لأنك إن قلت بهذا نزلت بالمعنى، لأن مفهوم المخالفة كما لا يخفاكم عند الأصوليين ليس من المفاهيم القوية، بل فيه ضعف، أليس كذلك؟ مر بنا في دروس الأصول. والشأن في هذه الآية في دلالتها على أن الضلال مرتبط بعصيان النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عن سنته أعظم من ذلك وأوضح، لأن الآية فيها بيان أن الهداية مشروطة بماذا؟ بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المعلومة عندكم أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فإذا انتفت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفت الهداية، وإذا انتفت الهداية فماذا يكون؟ ما ثم إلا الضلال، ليس هناك منزلة بين منزلتي الهداية والضلال. فالإنسان إما أن يكون مهتديا وإما أن يكون ضالا، ولا وسط. إذن الآية دلت بدلالة الشرطية على أن الضلال مرتبط بعصيان النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عن هديه، كما أن الهداية مرتبطة ومشروطة باتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي إعادة الفعل في قوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دون الاكتفاء بالفعل الأول، سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى. وقوله: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، الفعل للمخاطبين وأصله تتولوا، وحذفت إحدى التاءين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري في صحيح عن الزهري رحمه الله أنه قال: من الله البيان، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، وإنما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم. فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداكم وتوفيقكم. نعم. وتوفيقكم. الهداية أمرها إلى الله عز وجل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه على ما قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر. الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، إنما الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان، وقد أداه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك من اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه آية جديدة في بيان وجوب الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان، المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله، أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم، ونظائره. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. نعم. ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان الواجب لا يتحقق إلا بفعل كل ما أوجب الله، والكف عن كل ما حرم الله. نعم. قال رحمه الله: ثم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليها، وقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب، وتحته سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة، فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدناه فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا الحديث الصحيح بقوله: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، يعني الشيء الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل، لا فرق، كما أن الأول يجب التزامه فكذلك الثاني يجب التزامه. وهذا من الأمور المهمة التي يحتاج إلى التذكير بها والتنبيه عليها، فإن من فتن هذا الزمان أن أطل بعض الضالين المضلين أطلوا على الناس من فضاء الفضائيات، أو خرجوا عليهم من شباك الشبكة فأصبحوا يبثون في الناس بمكر مذهب من يسمون بالقرآنيين، وحقهم أن يقال إنهم الزنادقة الكافرين بالقرآن كما أنهم كافرون بالسنة، هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن. وأما ما جاء في السنة فإن قبوله موقوف على عرضه على القرآن، فإن وافق الحديث كتاب الله قبلوه على سبيل الاعتضاد، وإن لم يوافق في زعمهم فإنهم يردونه ويتعللونها هنا بعلل كثيرة، منها الطعن في أسانيد الأحاديث، هذه كتب كتبت بعد عقود طويلة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدرينا أنه قال هذا الحديث أو ذاك، وهل البخاري أو مسلم معصومون، وشبه تافهة ساقطة لا ترج إلا على جاهل لا علم عنده أو صاحب هوى. ولا شك أن هذا المذهب الذي يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مذهب كفري، وأول ما كفر به أصحابه كتاب الله عز وجل، لأن في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه. وها هنا الله عز وجل قال: وأطيعوا الرسول، ما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لطاعته في هذا الموضع بالذات لهذه النكتة المهمة أطيعوا الله، هل قال والرسول أو قال وأطيعوا الرسول؟ حتى يزول هذا التوهم، وهو أن يظن أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة بشرط أن تكون مضمومة إلى كتاب الله عز وجل، سنته مضمومة إلى سنتي إلى كتاب الله، إن كان كذلك نحن نطيع. أما أن تكون سنة منفردة بحكم ليس واردا في القرآن فهذا ربما يثور شيء من الشك بفعل شياطين الإنس والجن أنه لا يلزمني قبوله، الله عز وجل أحكم كتابه وفصله وفسره أحسن تفسير، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع استقلالا، بمعنى أنه وإن لم يكن الحكم الذي بينه أو أمر أو نهى عنه واردا في كتاب الله فيجب اتباعه عليه الصلاة والسلام. فحذاري من هذه الشبه، شبه الزنادقة التي تروج على الناس مع الأسف الشديد في هذا الزمان. والله إنه لمن أعجب العجب أن يرى الإنسان أمام ناظريه هذه الآراء الغريبة والعجيبة التي ما كان يظن الإنسان مع وفرة أهل العلم وطلبة العلم وانتشار الخير أن يتأثر بها من يتأثر، لكن مع الأسف وجد أناس أبدا، وأنا وقفت على شيء من ذلك، يعيشون بين ظهرانينا عنده القرآن، أي شيء تأتيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قف، وردت في القرآن؟ ما وردت؟ ما يلزمني. طيب كيف يصلي؟ هل يمكن أن تصلي دون أن تحتاج إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكفي هذا الأمر، الأمر بالصلاة في كتاب الله جاء ماذا؟ مجملا، بيانه وتفسيره وتفصيله في السنة، كيف يصلي؟ لكن هؤلاء يصلون بأهوائهم، يصلي بشيء هو يصوم على حسب ما يتخيل له، يحج كذلك، لا يفعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله العجب. وصدق الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. القضية كلها أن هؤلاء عندهم أهواء، والله ليس لهم شبهة تستحق الوقوف عندها، إنما هي أهواء في نفوسهم تتجارى بهم الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما أولي الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل: وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله. ولذا يجوز ويحق لك أن تقول في حكم وارد في القرآن أن تقول هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وفي حكم ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا حكم الله، صح ولا لا؟ وهذا بإجماع المسلمين. وإن كان هذا الرد باعتبارين: الرد إلى الله عز وجل، نسبة الحكم إليه، لأن الحكم له، إن الحكم إلا لله. أما الرد والإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعتبار أنه المبلغ، باعتبار أنه المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رددتموه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان: أحدهما أنهم العلماء، والثانية أنهم الأمراء. القولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. نعم، الخلاف فيها بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، فالقول بأن أولي الأمر في الآية هم الأمراء، يعني الحكام والسلاطين الذين ولايتهم ولاية شرعية، تفسير أولي الأمر بهم قاله أبو هريرة رضي الله عنه، وقاله ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه، وهو اختيار كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله. والقول الثاني أن أولي الأمر في هذه الآية هم العلماء، وهذه الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالخلاف فيها حاصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤلف يميل إلى الجمع بين التفسيرين، فكلاهما حق. نعم. قال رحمه الله: والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، فقد وكلهم الله بذلك. فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. نعم. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فأولو الأمر في هذه الآية على وجه الخصوص قطعا هم العلماء. نعم. قال رحمه الله: والأمراء ولاة قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على أيدي من خرج عنه، وهذان الصنفان هم الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية. ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أن من يجب على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. في كل مسائل النزاع في جميعها بدون تردد، في الأحكام، في الحدود، إذا سرق سارق نرد هذا إلى قانون فرنجي أو نظام وضعه أناس بشر مثلنا، أو نحيل الأمر في ذلك إلى حكم الله رب الناس سبحانه وتعالى. الواجب هنا رد التنازع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأولى من ذلك وأوجب في رد المتنازع فيه ما يتعلق بجانب الاعتقاد. هل نرد ذلك إلى ترهات تدعى عقلية، أو إلى مناهج كلامية، أو إلى سفسطات فلسفية، أو نرد ذلك إلى كتاب الله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بما جاء فيهما؟ هذا هو الذي يجب أن يرد التنازع في كل صغير وكبير إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاسمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاسمة لظهور المخالفين لها عاصمة فإنها قاسمة لظهور المخالفين لها عاصمة للمستمسكين بها الممتثلين لما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أي والله، آية عاصمة قاسمة. نعم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. وأن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. ما أحسن هذا الكلام، هذه قاعدة جليلة ينبغي أن تراعى وتلاحظ. لو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. فالله عز وجل يقدر الشرور التي تقع عقوبة للناس، ظهر الفساد في البر والبحر بأي سبب يا عباد الله؟ بما كسبت أيدي الناس. فالمعاصي عصيان أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب وجود الفساد والشرور، ولو أن الناس استقامت على الخير والهدى لكان الحال غير الحال. ولذلك عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان وسينزل قطعا صلى الله عليه وسلم، سيعيش الناس أحسن حال وأهنأه، والسبب أن الخير هو الذي سيكون فاشيا والطاعة هي الغالبة، فبالتالي تهنأ الناس في أحوالهم وتستقيم أمورهم ويعيشون عيشا رغيدا، بخلاف الأمر إذا عصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما نزل ذنب فما نزل شر إلا بذنب، ولا رفع إلا بطاعة وتوبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلا فطاعته هي الحص الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. وجرب تجد تصديق ذلك، جرب أن تلتزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تجد في نفسك السرور والهناء والطمأنينة وزوال الهموم والغموم، ولو ضعفت الحال تشعر أنك أسعد الناس إذا التزمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشعر كأنه قد حيزت لك الدنيا جميعا، كأنك أسعد من أعظم ملوك الأرض. ولكن من فقد ذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذل وأضل، فإنه والعياذ بالله لو حيزت له كل الملذات فإنه في تعاسة. ولذلك انظر، أكثر حالات الانتحار بالتتبع والإحصاءات في بلاد لا ينقصها تقدم تقني ولا رغد عيش ولا مستوى كما يقولون معيشي عالي، تجد أن حالات الانتحار لأن هؤلاء المنتحرون ملوا من الحياة، وصلوا إلى درجة من اليأس والقنوط وكراهية أنفسهم وحياتهم، إلى درجة شعروا أنه لا بد من التخلص من هذه الحياة فانتحروا، نسأل الله السلامة والعافية. فعجيب. إذن هذا يرشد العاقل إلى أن لذات الدنيا ليست سبب السعادة. أي والله، إنما السعادة في الطاعة، هذه قاعدة مضطردة لا تتخلف، السعادة في الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين: أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. هؤلاء حازوا أعلى مراتب السعادة والتوفيق، الذين جمعوا بين الأمور الأربعة: العلم والعمل والدعوة والصبر. هؤلاء هم الناجون الذين لهم كمال النجاة وكمال السعادة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة، إحداها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثانية العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، الرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه، ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم، فقد وضحت للسالكين عيانا. طلاب العلم عليهم أن يضعوا هذه الوصية نصب أعينهم: من تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. عليك أن تجمع همتك وتحصرها في تحقيقها، هذه الأمور الأربعة: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. أي والله، احمد ربك يا أيها السني أن عافاك الله من هذه البلية العظمى التي تجمع التعاسة والخذلان جميعا. هذا الذي يجد في نفسه حرجا من نصوص الكتاب والسنة ليست في عينه كافية لحصول الهداية، فنحتاج أن نطلب الهداية من غيرها. يقول لك: هذه أدلة نقلية، هكذا يعني كأنه يأخذها بأطراف أصابعه، أدلة نقلية، ظن لا تخرج عن الظن والتخمين. طيب أين أجد الهداية؟ الهداية تجدها في القطعيات، وهي العقليات، وحقها أن تكون وهميات. فإن العقل والشرع ينبغي أن يعلم فيهم ما يأتي: أولا أنهما أمران مقترنان متفقان لا يختلفان. ومع ذلك ينبغي أن نلاحظ أمر ثاني، وهو أن العقل تابع وأن النقل متبوع، وأن العقل خادم، وهذا الأمر الثالث، وأن النقل مخدوم. الله عز وجل ما أعطانا العقول لأجل أن نستقل بها في تحصيل الهداية، أو أن تكون شريكة للنقل في ذلك، كلا والله. الله عز وجل أعطانا العقول لتكون آلة لفهم النقول، تكون آلة لفهم النقل. حتى تفهم النقل أنت بحاجة إلى العقل، وليس أن تجعل العقل ميزانا للنقل، فما وافقه قبل وما خلفه في زعمك رد، هذا أمر غير صحيح. إذن تنبه يا عبد الله إلى هذه الضوابط الثلاثة التي تلخص لك المذهب الحق في العلاقة بين العقل والنقل. أولا العقل والنقل، ونريد بالنقل الكتاب والسنة، العقل والنقل متفقان مؤتلفان لا يختلفان. ثانيا العقل تابع والنقل متبوع، فإن توهمت حصول تدافع وتعارض بين العقل والنقل فالمقدم النقل والمؤخر العقل. القاعدة الثالثة: العقل خادم والنقل مخدوم. العقل وظيفته أن يخدم النقل، يستبين ويعرف ويدرك ويفهم ويستنبط من خلاله، آلة، لا أنه ميزان وعيار. فالمقبول والمردود من النقل مرجعه إلى العقل حاشا وكلا. هذا هو الحق في هذا الباب الذي ضل فيه كثير من الناس، والحمد لله على الهداية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة. فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. إذن الإنسان أمامه طريقان في هذه الحياة لا ثالث لهما: اتباع الوحي الكتاب والسنة، أو اتباع غيرهما. وعليه الطريق الأولى الهداية، والطريق الثانية الضلال، وليس ثمة طريق ثالثة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا هو الهدى وهذا هو الضلال. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ما ثمة منزلة بين المنزلتين هنا، إما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو الارتكاس في الضلال. نعوذ بالله من الضلال، ولعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.